هذا يحتاج إلى علة منشأ الاحتياج، سبب الاحتياج ما هو؟ وقد ذكرت عدة نظريات، النظرية الأولى نظرية الوجود، أو تعنون في بعض الكتب بنظرية الشيئية، حيث أن الشيئية تساوي الوجود. سنص هذه النظرية أن نفس الشيء يحتاج إلى علة. منشأ الاحتياج إلى علة هو وجود الشيء، بمعنى كلما كان الشيء موجودا احتاج إلى علة. فمنشأ الاحتياج هو الوجود، كونه موجودا إذا يحتاج إلى علة. ولذا نجد أن البعض يعبر يقول مثلا ما هو الدليل على وجوده، ما هو الدليل على وجوده؟ فتنص هذه النظرية أن منشأ الاحتياج إلى العلة عليكم السلام هو نفس الوجود، نفس وجود الشيء هو الذي يكون منشأ الاحتياج إلى علة. هذه النظرية رفضها الكل، حيث أنه لو كان منشأ الاحتياج إلى العلة نفس الوجود للزم التسلسل، بتقريب حاصله أن نقول أن هذا موجود ومقتضى أنه موجود يحتاج إلى علة، لأن كل موجود يحتاج إلى علة، لأن منشأ الاحتياج هو الوجود. إذن بما أن ألف موجود فهو بحاجة إلى علة، نقول ما هي علته؟ لا بد أن تكون العلة كذلك هي أمر وجودي، إذا العلة لا تكون أمرا عدميا. إذا العلة مقتضى أنها أمر وجودي تحتاج إلى علة، لأن ملاك الاحتياج ومنشأ الاحتياج هو الوجود. فما هي علتها؟ علتها ذاك الوجود، ذاك الوجود أيضا يحتاج إلى علة، لأن ملاك الاحتياج هو الوجود. وهكذا فيلزم التسلسل ومآله إلى إنكار الواقع وعدم تحقق الشيء الذي مرجعه إلى الصدر فيه. وأما إذا قلنا ما الدليل على وجود الشيء، فهذا ليس معناه أن المراد من السؤال هو البحث عن منشأ الاحتياج وملاك الاحتياج. فرق بين قولي ما علة وجود الشيء وما الدليل على وجود الشيء. ما علة وجود الشيء شيء، وما الدليل على وجود الشيء شيء آخر. تارة يقال ما الدليل على وجود الإنسان، نقول الدليل على وجود الإنسان هو أنني أنظر إليه، هذا دليل على وجوده، إذ لو لم يكن موجودا لما وقع تحت نظري، لأن ما يقع تحت النظر لا بد أن يكون أمرا وجوديا. ما الدليل على وجود الإنسان؟ أنه وقع تحت نظري وتحت حاسة الباطن. بينما ما علة وجوده؟ هذا شيء آخر، لا يقول علة وجود الإنسان أنه وقع تحت بصري وتحت حاستي. ولهذا لا يصح لنا أن نقول ما الدليل على وجود الله، لكن لا يصح لنا أن نقول ما علة وجود الله. فلما كان السؤال خاطئا الإجابة قطعا لن تتحقق، لأن الإجابة لا تقع إلا جوابا لسؤال صحيح. ولهذا إذا قيل لنا أين الله ومتى الله وكيف الله، هذه الأسئلة أساسا خاطئة، لأنه ما لم يكن له كيف ولم يكن له أين ولم يكن له متى، لا يقع السؤال في حقه بأين وكيف ومتى. فإذا كان أصل السؤال خاطئا، من المستحيل أن تبحث عن إجابة لسؤال خاطئ. ففرق بين قولي ما هو الدليل على وجود الشيء وبين ما علة اجتياده إلى علة. إذن فنظرية الوجود نظرية باطلة، إذ مآلها إلى التسلسل والسرطة وإنكار الواقع. ولهذا هذه النظرية نظرية الوجود نظرية مادية، ولهذا أشكل بأنه إذا قلنا أن كل موجود يحتاج إلى علة يتكون قياس، هكذا مقاله الله موجود وكل موجود يحتاج إلى علة، لأن مناط الاحتياج هو الوجود، إذن الله يحتاج إلى علة. قياس من الشكل الأول، ومقتضى ما درسناه في المنطق أن الشكل الأول هو أقرب الأشكال إلى البداهة. ولهذا جميع الأشكال الأربعة، جميع الأشكال الثلاثة الثاني والثالث والرابع ترجع إلى الشكل الأول، والشكل الأول بديهي الإنتاج كما قرأنا في علم المنطق. فالله موجود وكل موجود يحتاج إلى علة، إذن الله يحتاج إلى علة. نقول هذا وإن كان قياسا من الشكل الأول، بأن كان الحد الأوسط محمولا في الصغرى موضوعا في المقدمة الكبرى، ولكن وإن كانت هيئة القياس صحيحة، القياس الصوري صحيح، ولكن القياس المادي فيه خلل، إذ الكبرى ليست بصحيحة. كل موجود يحتاج إلى علة مقدمة كاملة، لأن ليس الميلاد هو الوجود. النظرية الثانية هي نظرية الحكماء، وهذه النظرية يطلق عليها بنظرية الإمكان. وتنص هذه النظرية على أن ملاك الاحتياج إلى العلة، يعني كون الشيء يحتاج إلى علة، ليس بسبب وجوده، ليس لأنه موجود احتاج إلى علة، بل سبب الاحتياج وعلة الاحتياج وملاك الاحتياج هو الإمكان، لأنه ممكن احتاج إلى علة. فتنص النظرية الثانية على أن مناط الاحتياج وملاك الاحتياج هو نفس الإمكان، كونه ممكنا هو سبب الاحتياج إلى العلة، لأنه ممكن يحتاج إلى علة. أما إذا لم يكن ممكنا بل كان ضروريا، إما ضروري الوجود أو ضروري العدم، فتكون الضرورة مناط الغنى والاستغناء عن العلة. الضرورة مناط الغنى عن العلة، والإمكان هو مناط الاحتياج إلى العلة. ويترتب على هذه النظرية أولا ما ذكرناه الآن، أن مناط الاستغناء هو الوجود والضرورة، متى ما كان الشيء ضروريا استغنى عن العلة، لأن الملاك هو الإمكان. وهذا ما قلنا في البداية الذي فسر العلامة كلامه بهكذا، قال لو نظرنا إلى ماهية الشيء فماهيتها أنها لا تقتضي لا ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم، فهي متساوية النسبة إلى الوجود والعدم. لاحظ مقتضى تساويها إلى الوجود والعدم احتياجها إلى مرجح، ذاك المرجح هو العلة. لاحظ كانت الانطلاقة من نفس الإمكان في ذكر مناط الاحتياج. قال لما كان الشيء ممكنا ومعنى الإمكان تساوي النسبة إلى الوجود والعدم، ليخرج عن حد الاستواء يحتاج إلى قوة تخرجه هي العلة. فكان الوصول إلى العلة منطلقا من تفسير الإمكان ومعنى الإمكان. إذن النتيجة التي تترتب على هذه النظرية، أولا أن الضرورتا مناط الغنى والاستغناء عن العلة، وما هو مناط الاحتياج هو نفس كون الشيء ممكنا، هذا أولا. ثانيا الماهية الذي لازمها الإمكان، لأن الإمكان لازم الماهية كما تقدم. الماهية سواء كانت حادثة، يعني كانت مسبوقة بالعدم، أو كانت قديمة، يعني لم تسبق بالعدم، ما دام أن الماهية ممكنة، سواء كانت حادثة أو قديمة تحتاج إلى علة. سواء كانت الماهية ماهية قديمة أو ماهية حادثة، يعني سواء كانت تلك الماهية مسبوقة بعدم أو لم تسبق بعدم، ما دامت هي ماهية يلازمها الإمكان، إذن هي محتاجة إلى علة، سواء كانت قديمة أو حادثة، لأن المناط على الإمكان ومناط الاحتياج يدور مدار الإمكان وليس مدار الغلل والحدوث. هذه هي النظرية الثانية، وهي قلنا منسوبة إلى الحكماء. النظرية الثالثة وهي المنسوبة إلى المتكلمين، ويعبر عنها بنظرية الحدوث. وتنص هذه النظرية على أن علة الاحتياج إلى العلة ومناط الاحتياج وملاك الاحتياج كون الشيء حادثا، فمدار الاحتياج يدور مدار حدوث الشيء، ومعنى الحدوث كون وجود الشيء مسبوقا بالعدم. فيقال الإنسان حادث بمعنى لم يكن فكان، يعني الآن وجوده كان مسبوقا بعدم وجوده، أو بتعبير العلامة ترتب إحدى الضرورتين على الأخرى، ضرورة الوجود على ضرورة العدم، بأنه هذا الإنسان الآن بمقتضى تحقق العلة كان وجوده ضروري الوجود، إذن أنا الآن ضروري الوجود لكن بشرط المحمول، أنا نسبة الضرورة، لأنني ما دمت موجود فيكون وجودي ضروري. هذا الذي عبرنا عنه بالضرورة بشرط محمول. أيضا إذا جئنا إلى السابق، أنا كنت معلوما وعند عدم تحقق العلة التامة يكون العدم بالنسبة لي ضروري. إذا أنا الآن ضروري الوجود بعد أن كنت ضروري العدم، فالحدوث ترتب ضرورة الوجود على ضرورة العدم. لما لم تبلغ العلة التامة حتى الوجود كان العدم ضروري، ولما بلغت العلة التامة حتى الوجود وكنت موجودا فالوجود ضروري. على كل حال معنى الحدوث هو مسبوقية وجود الشيء بالعدم. إذا مناط الاحتياج متى ما كان الشيء حادثا يكون محتاجا إلى علة. بناء على هذه النظرية يترتب عليها أمران. الأمر الأول أن ملاك الاستغناء عن العلة هو القدم الزمان، يعني متى ما كان موجود قديما بمعنى لم يكن وجوده مسبوقا بالعدم. متى ما كان الشيء قديما لم يكن وجوده مسبوقا بالعدم فلا يحتاج الى علم. نظرية الحكماء وهي نظرية الإمكان كانت تنص على ماذا؟ على أن مناط الغنى والاستغناء عن العلة هو الضرورة والوجوب، هنا لا، الحدود. هذه النتيجة الأولى. النتيجة الثانية، تنص هذه النظرية أو يترتب على هذه النظرية أن القديم الزماني منحصر في واجب الوجود. لما؟ لأن كل ما عدا واجب الوجود يحتاج إلى علم. ولما كان مناط الغنى والاستثناء هو الغنى، إذا يستحيل أن يكون غير واجب الوجود قديم، لأنه لو كان قديما لاستغنى عن العلة. ومن المعروف والبداهة أن كل ما عدا واجب الوجود يحتاج إلى علة توجده. إذا فالقدم الزماني ينحصر فقط وفقط بواجب الوجود، ولهذا نص على هذه النظرية بأن تعدد القدماء مستحيل، بأن تعدد القدماء أمرا مستحيل، لأنه لو كان عندنا قديمان، القديم الأول هو واجب الوجود والقديم الثاني غير واجب الوجود، يعني ممكن الوجود، لأنه لو تقول القديم الثاني واجب الوجود لازم تعدد الواجب، وهذا خلف أدلة التوحيد الواجب سبحانه وتعالى. فلا بد أن يكون القديم الثاني ممكن الوجود إذا كان قديما وهو ممكن، يعني استغنى عن العلة. وهذا ينافي أن كل ما عدا واجب الوجود يحتاج إلى علة. إذن نقطة الاشتراك بين نظرية المتكلمين وبين نظرية الحكماء أن كل ممكن يحتاج إلى علة. هذه هي نقطة الاشتراك. أو قل كل ما عدا الواجب يفتقر إلى علة. هذه هي نظرية الحكماء ونظرية المتكلمين، النقطة المشتركة بينهما أن كل ممكن يحتاج ويفتقر إلى علة. نقطة الافتراق أن نظرية الحكماء تقول حيث أن ملاك الاحتياج هو الإمكان وليس هو الحدود، إذن لا بأس أن يكون هناك قديم زماني هو ممكن أيضا يحتاج إلى علة. وهذا لا ينافي نظريتنا. لماذا لا ينافي نظريتنا؟ لأننا نحن نؤمن أن مناط الاحتياج هو الإمكان وليس هو الحدود، فما دام هو ممكن يحتاج إلى علة وإن كان قديم زمان، وإن كان قديما زمانيا يحتاج إلى علة. لماذا؟ لأنه ممكن الوجود. فدائرة الإمكان كما تشمل دائرة الحادث تشمل دائرة القديم. ونحن والحكماء يعني يقولون أن القديم ليس منحصر في واجب الوجود. واستحالة تعدد القدماء من قال بها ليس مستحيل. لماذا تعدد القدماء ليس مستحيل؟ غاية ما دعاكم إلى الاستحالة حتى لا تقعوا في الشرك والتعدد في واجب الوجود. نحن قلنا لم يكن هناك تعدد في واجب الوجود. عندنا قديم وهو واجب الوجود، وعندنا قديم آخر وهو ممكن الوجود. الفرق بينهما أن واجب الوجود لا يحتاج إلى علة. لماذا؟ لأن مناط الاحتياج الإمكان والضرورة مناط الغنى والاستغناء. وهذا القديم الثاني الذي هو ممكن الوجود يحتاج إلى علة بملاك أن الاحتياج هو بسبب الإمكان. بينما نظرية المتكلمين لما قالت أن مناط الاحتياج هو الحدوث، نقول إذن من المستحيل أن يكون قديما زمانيا إلا الواجب سبحانه وتعالى. فنتيجة الأمر أن الحكماء لا يرون استحالة في تعدد القدماء. فإذا أشكل لأنه إذا كان هناك قديم معنى ذلك أن يحتاج إلى هذا، نقول ليس المناط للإحتياج هو الحدوث، إنما المناط هو الإمكان، فليكن قديما لكنه ممكن وجود. ولهذا التزموا بأن الصادر الأول قديم زمان، لأن أول ما صدر من الحق سبحانه وتعالى الذي يقول به العقل الأول والثاني والثالث والرابع يقول العشرة، الصادر الأول قديم زمان. فإن قل هذا معناه أنه يشارك الواجب، نقول لا، لا يشارك الواجب لأنه ممكن، فهو قديم لكنه ممكن، بخلاف نظرية الحكماء التي تنص على أن القديم الزماني منحصر في الواجب سبحانه وتعالى. بعد أن اتضح النظريات المتوقعة في المقام، أما نظرية الوجود تقدم بطلانها بالتسلسل، وأما نظرية الحكماء التي تنص على أن علة الاحتياج الإنسان، فالعلامة الطباطبائي ذكر دليلين على ذلك. الدليل الأول حاصله مكون من ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى، من المعلوم نظرية الحكماء التي هي نظرية الإنسان، من المعلوم أن الحدوث وصف ينتزع من ملاحظة وجود الشيء، فعنوان الحدوث كيف يتوصل إليه العام؟ عندما يلاحظ الوجود ويجد أن هذا الوجود سبق بالعدم فيقول هو إذن حادث. فالحدوث وصف ينتزع من خلال ملاحظة وجود الشيء، لأن ذاك الوجود كان مسبوقا بالعدم فانتزع عنوان الحدوث. وهذا معنى كلام العلامة، أن الحدوث وصف ينتزع من ترتب إحدى الضرورتين على الأخرى. بعبارة أخرى، وصف الحدوث ينتزع من ترتب ضرورة الوجود على ضرورة العدم. يعني عندما نلاحظ أن ألف، عندما نلاحظ وجود ألف بأنه كان مسبوقا بضرورة العدم، ينتزع عنوان الحدوث. إذن المقدمة الأولى تنص على أن الحدوث وصف ينتزع عند ملاحظة ضرورة الوجود، ضرورة الوجود بشكل المحمول المترتب على ضرورة العدم. المقدمة الثانية، الماهية المعدومة، لأن الحدوث معناه وجود سبق بعدم، فهناك ماهية معدومة وماهية موجودة. معنى الحدوث أن الماهية الموجودة سبقت بماهية معدومة. تلك الماهية المعدومة لا شك أنها ضرورية عدم. لماذا؟ لأن علتها لم تبلغ حتى الوجوب، والشيء ما لم يجب لم يوجد. وأيضا الماهية الموجودة بمقتضى تحقق العلة التامة وبلوغ العلة حتى الوجوب، يكون الوجود بالنسبة إليها ضروري، ولهذا هي محفوفة بضرورة، محفوفة في حالة كونها معدومة بضرورة العدم. لماذا هي ضرورية العدم الماهية؟ يعني الإنسان، أنا قبل وجودي كان العدم ضروري بالنسبة لي، لماذا العدم؟ لأن العلة لم توجد، وعندما وجدت ببركة بلوغ العلة التامة حتى الوجود، يكون الوجود ضروري بالنسبة لي. إذا فنلاحظ أن الحياة الحادث الذي يعني كون الماهية وجودها مسبوقا بالعدم، الماهية في حالة وجودها هي ضرورية الوجود، وفي حالة عدمها هي ضرورية العدم. المقدمة الثالثة وهي الأخيرة وهي كنتيجة أيضا تصور نجعلها مقدمة ثم نقول المقدمة الثالثة، تقدم أن الضرورة مناط الاستغناء عن العلة، كون الشيء ضروري بمعنى واجب معناه أنه لا يحتاج إلى علة. نتيجة مجموع هذه المقدمات الثلاث، بما أن الحدوث معناه ترتب ضرورة الوجود على ضرورة العدم، وبما أن الضرورة مناط الاستغناء عن العلة، إذن لا يمكن اعتبار الحدوث هو ملاك احتياج إلى علة، لا يمكن اعتبار الحدوث هو ملاك الاحتياج إلى علة. لماذا؟ لأن الحدوث ليس إلا ترتب ضرورة على ضرورة، والضرورة هي ملاك الاستغناء عن العلة، كون الشيء ضروري بمعنى لا يحتاج إلى علة، ضروري الوجود إذا لا يحتاج إلى علة إلى وجوده، وضروري العدم إذا لا يحتاج إلى علة لعدم وجوده. إذا لما تبدؤون محل الشاهد كله، لما كان الحدوث معناه ترتب ضرورة الوجود على ضرورة العدم، أو قل بعبارة بيانية أن ضرورة الوجود مسبوقة بضرورة العدم، إذا لما كان الحدوث ترتب ضرورة الوجود على ضرورة العدم، والضرورة مناط الاستغناء عن العلة، إذا لا يصح أن يكون الحدوث هو ملاك الاحتياج إلى علة، بل لا بد من أمر آخر وهو الإمكان، لأن الإنسان الآن ببركة علته يكون ضروري الوجود أو ليس ضروري الوجود، ضروري الوجود بشرط المحمول، لكن خرج عن الإمكان أو لم يخرج عن الإمكان، ماذا له ممكن؟ وجود. إذا ماذا له مستحيل؟ إلى علة، لأن الإمكان هو مناط الاحتياج. إذا الدليل الأول ينص على هذه الفكرة، حيث أن الحدوث معناه ترتب ضرورة الوجود على ضرورة العدم، والضرورة مناط الاستغناء، إذا لا يمكن أن يكون هو مناط الاحتياج. ما بالضرورة. لا، حتى هذه نقطة مشتركة بين الفقهاء وبين المتكلمين. متى ما كان الشيء، هذا أساسا ليس محل خلاف، متى ما كان الشيء ضروري، يعني متى ما كان الشيء واجب الوجود أو واجب العدم، لا يحتاج إلى عدم. هذه نقطة مشتركة بين الحكماء وبين المتكلمين، لأنه متى ما كان الشيء واجب الوجود أو واجب العدم، يعني ضروري الوجود أو ضروري العدم، أصلا لا، لأنه ما هو دور العلة؟ دور العلة إفاضة الوجود. فإذا كان وجوده ضروري، هذا بديهي، يعني نقطة مشتركة هذه، الضرورة مناط الاستغناء. هذا هو الدليل الأول. قال: وهل علة حاجة الممكن إلى العلة هي الإمكان أو الحدوث؟ طبعا هنا نحن فقط من باب نقول أن حاجة الممكن إلى العلة نفس الإمكان أو الحدوث، لأنه يحتمل أن يكون الإمكان والحدوث، ويحتمل احتمالات يمكن أن ترد أن الإمكان والحدوث معا، ويحتمل أن يكون الحدوث عفوا يكون الإمكان والحدوث فرق، أو الإمكان والحدوث عدم المانع يكون، أو الإمكان والحدوث مختبي، وهكذا. فالاحتمالات عديدة، سوف يذكر بعضها العلامة، والعلامة سوف ينفي أصل الحدوث، سواء أخذته بنحو الشرط، بنحو المقتضي، بنحو عدم المانع، أصل الحدوث. الحق هو الأول وبه قالت الحكماء. واستدل عليه لأن الماهية باعتبار وجودها ضرورية الوجود بشكل المحمود، وباعتبار عدمها ضرورية العدم، وهاتان الضرورتان بشرط المحمود. هي مقدمة أولى. مقدمة ثانية: وليس الحدوث إلا ترتب إحدى الضرورتين، يعني ضرورة الوجود، على الأخرى وهي ضرورة العدم، لأن معنى كون الشيء حادث أنه الآن هو ضروري الوجود بشرط المحمول، وهذه الضرورة كانت مسبوقة بضرورة العدم. فإنه على تفسير لمعنى ترتب إحدى الضرورتين، فإنه أي الحدوث كون وجود الشيء بعد عدمه. مقدمة ثالثة: ومعلوم أن الضرورة مناط الغنى عن السبب، يعني عن العلة، وارتفاع الحاجة النتيجة. فما لم تعتبر الماهية بإمكانها، يعني أننا نقول أن المناط ليس الإمكان، لم يرتفع الوجوب ولم تحصل الحاجة إلى العلة. لماذا؟ لأننا نفرض يعني هنا احتمالان: الاحتمال الأول أن المناط هو الحدوث، وإذا كان المناط هو الحدوث نقول الحدوث ليس إلا ترتب ضرورة على ضرورة، فهذا الوجود يعيش عالم الضرورة، فإذا عاش عالم الضرورة استغنى عن العلة، استغنى عن العلة. وهذا معنى أنه إذا لاحظ فما لم تعتبر الماهية بإمكانها، إذا نعتبرها بماذا؟ بحدوثها. نقول يعني نشرح بشكل سريع: فما لم تعتبر الماهية بإمكانها، إنما اعتبرت بحدوثها، لم يرتفع الوجوب. لماذا لم يرتفع الوجوب؟ لأن الحدوث هو ترتب ضرورة على ضرورة، أو وجوب على وجوب، ولم تحصل الحاجة إلى العلة. لماذا لم تحصل الحاجة إلى العلة؟ لأن الوجوب مناط الاستغناء. هذا هو البرهان الأول. البرهان الثاني، وهو يحتاج إلى 6 مقدمات، هذه المقدمات جيدة، دونوها لأنها سوف نخرج بنتيجة حاصلها أمكنت محتاجة فوجدت فحدثت. المقدمة أولا: حاصل الدليل بشكل إجمالي. حاصل الدليل من مقدمتين، بيانهما في 6 مقدمات. المقدمة الأولى: أو يمكن صياغة الدليل بقياس استثنائي، نقول لو كان الحدوث هو ملاك الاحتياج للزم تقدم الشيء على نفسه، والتالي باطل، أي أن تقدم الشيء على نفسه باطل لأن لازمه تساوي. نقول لو كان الحدوث هو ملاك الاحتياج للزم تقدم الشيء على نفسه، والتالي باطل، فالمقدم مثله في البطلان. وكل قياس استثنائي يحتاج إلى بيان وجه بطلان اللازم ووجه بيان الملازمة. أما وجه بطلان اللازم فواضح، تقدم الشيء على نفسه يعني دور، والدور محال ومرجعه إلى اجتماع نقيضين. هذا طرحنا فيما سبق أن السبب في استحالة الدور وأن مرجعه إلى اجتماع نقيضين. إذا بطلان اللازم بديهي، تقدم الشيء على نفسه باطل. المهم، كل المهم هو بيان الملازمة بين المقدم والتالي. ما الملازمة؟ بين أن الحدوث مناط الاحتياج، وبين أن يلزم منه تقدم الشيء على نفسه. المهم هو بيان وجه الملازمة. وجه الملازمة في ستة أصدار. المقدمات، المقدمة الأولى هذه تدونها لأنها هي عبارة عن أصدار قليل أو كلمات بسيطة. أولا نقول حدوث الماهية، إذا ما دونتها النتيجة تنسونها، يعني تنسون ترجمتها، فدونوها حتى تنسونها مع النتيجة النهائية. أولا نقول حدوث الماهية متوقف على وجودها، هذه المقدمة الأولى. حدوث الماهية متوقف على وجودها. ما الدليل على ذلك؟ هذا واضح، لأن الحدوث كما قلنا وصف منتزع من ملاحظة وجود الشيء. لا يقال أن هذا حادث إلا إذا لاحظنا وجوده ولاحظنا أنه سبق بعدم فيقال عنه أنه حادث. إذن المقدمة الأولى حدوث الماهية متوقف على وجودها. لماذا؟ لأن الحدوث وصف منتزع من ملاحظة وجود الماهية. هذا أولا. ثانيا، وجود الماهية يتوقف على ماذا؟ وجود الماهية يتوقف على إيجاد العلة للماهية. لماذا؟ وجود الماهية يتوقف على إيجاد العلة للماهية. لماذا؟ لأنه في الحقيقة الماهية في ذاتها لا تتصف لا بالوجود ولا بالعدم، فوجودها يحتاج إلى أن العلة توجدها. صحيح أو مو صحيح؟ يحتاج إلى أن العلة توجدها وتخرجها عن حد الاستواء. إذن الأمر الثاني وجود الماهية يتوقف على إيجاد العلة لهذه الماهية المتساوية نسبة إلى الوجود والعدم. هذا ثانيا. ثالثا، إيجاد العلة، إيجاد العلة يتوقف على ماذا؟ على وجوب الماهية. لماذا؟ لأن الشيء ما لم يجد لم يوجد. إذن إيجاد العلة للماهية يتوقف على أن الماهية تصل حد الوجوب. إذن نعم، دور لا لا ناس إيجاد عن العلة أن توجد، ومتى العلة توجد؟ إذا وجبت الماهية. العناوين مختلفة. إيجاد العلة يتوقف لا شوف وجود الماهية، وجود الماهية يتوقف على إيجاد العلة للماهية. هنا لا، وجود الماهية إيجاد العلة للماهية يتوقف على وجوب، مو وجود، وجوب، وجوب الماهية. خب هاي ثالثا، خب نعيدهم حتى نحفظهم. قلنا الأمر المقدمة الأولى حدوث الماهية يتوقف على وجود الماهية، ووجود الماهية يتوقف على إيجاد العلة للماهية، وإيجاد العلة للماهية يتوقف على وجوب الماهية. هاي ثالثا. رابعا، وجوب الماهية يتوقف على إيجاد العلة أو وجوب العلة. لا بد أن العلة تكون واجبة فتوجب الماهية. إذا لم تكن العلة واجبة الماهية لا تكون واجبة. إذا العلة ما كانت واجبة المعلول يكون واجب ولا يكون واجب، لا يكون واجب. إذا متى يكون المعلول واجبا؟ إذا كانت العلة واجبة. فنقول وجوب الماهية يتوقف على وجوب العلة أو إيجاد العلة. هذه رابعا. خامسا، إيجاب العلة يتوقف على ماذا؟ على احتياج الماهية، لأن الماهية إذا لم تكن محتاجة لم يكن هناك إيجاد من قبل العلة. لا بد أن تكون الماهية محتاجة حتى تصل العلة مرحلة الوجوب. أما إذا كانت الماهية غنية مستغنية عن العلة فلا نقول أن العلة واجبة أو غير واجبة، لأنه هي لأن الماهية مستغنية عن العلة. إذن إيجاب العلة متوقف على احتياج الماهية، تكون الماهية لابد محتاجة. هاي خامسا. ثالثا وأخيرا، احتياج الماهية يتوقف على إمكانها. احتياج الماهية يتوقف على إمكانها، لأن مناط الاحتياج هو الإمكان. إذا اتضحت هذه المقدمات الست التي هي حدوث الماهية يتوقف على وجود الماهية، ووجود الماهية يتوقف على إيجاد وجود الماهية يتوقف على إيجاد العلة للماهية، وإيجاد العلة للماهية يتوقف على وجوب الماهية، ووجوب الماهية يتوقف على إيجاب العلة ووجوبها، وإيجاب العلة يتوقف على احتياج الماهية، واحتياج الماهية يتوقف على كون الماهية ممكنة. وبعبارة أخرى قل هكذا، قل الماهية أمكنت فاحتاجت، الماهية أمكنت فاحتاجت، أمكنت فاحتاجت فأوجبت. لما أوجبت ماذا؟ وجبت، فوجبت. فلما وجبت فأوجدت، فلما أوجدت فوجدت، فلما أوجدت ماذا؟ فحدثت. لاحظ، أمكنت فاحتاجت فأوجبت، لما احتاجت أصبحت محتاجة، فأوجبت يعني لما احتاجت أصبحت تحتاج إلى علة، فأوجبت بالاحتياج. فلما أوجبت وجبت، لأنها لما بلغت في مرحلة الوجوب خلاص وجبت. لما وجبت فأوجدت، يعني الآن إيجاد، لما أنها أفيض عليها الوجود وجدت، فلما وجدت حدثت. عندنا واحد أمكنت، اثنين فاحتاجت، ثلاثة فأوجبت، أربعة فوجبت، فأوجدت، فوجدت، فحدثت. لاحظ معي هنا، نلاحظ لو قلنا هكذا، لاحظ الآن حتى وين وجه الجو، لو نحن قلنا مناط الاحتياج هو الإمكان، وهذه نظرية الحكماء، لو قلنا لا هو الحدوث، بأن قلنا حدثت فاحتاجت، نقول حدثت، يعني أبدلنا مكان أمكنت حدثت، نقول حدثت فاحتاجت فأوجدت فوجبت فأوجدت فوجدت فحدثت. نرى أن هنا ابتدأنا بالحدوث وانتهينا بالحدوث، فصار الحدوث يتقدم على نفسه بكم مرتبة؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. لا، هنا بهذه، لأن هنا الاحتياج مو مرتبة، نقول بهذه المراتب الأربعة، نقول حدثت فاحتاجت فأوجبت فوجبت فأوجدت فوجدت، لزم تقدم الحدوث على نفسه بهذه المراتب الأربعة. أربعة. وكذلك لو لم نقل الحدود هو مناط الاحتياج، بل اخترنا أحد هذه المراتب الأربعة بأن كنا هكذا مثلا، بدل أن كانت أو حدث نقول فأوجبت فاحتاجت فوجدت فحدثت هذه النقطة بينة باقتراح الثلاثة. إذا الحاصل أننا لو قلنا أمكنات لا يلزم منه أي محذور دوم، أما إذا قلنا حدثت ثم في النهاية قلنا فحدثت لازم تقدم الحدوث على نفي بمجموعة من المراتب، وهذا دورون، لأن الدورة تارة يتقدم على نفسه بمرتبة واحدة وأخرى بعدة مراتب كما قرأنا في المنطق. لاحظ معي حدثت، نعم كانت محتاجة، قال برهان آخر، لاحظ البرهان، إن الماهية يعني إن وجود الماهية لا توجد إلا عن إيجاد من العلة، واضح لأنها في ذاتها لا تقتضي الوجود ولا العدم، وإيجاد العلة للماهية يتوقف على وجوب، لأن الشيء ما لم يجد لم يوجد، ووجوب الماهية يتوقف على إيجاب العلة، لأن الماهية في ذاتها ليست واجبة، إنما تكون واجبة بإيجاب العلة لها. وقد تبين مما تقدم أن الشيء ما لم يجد لم يوجد، وإيجاب العلة متوقف على حاجة الماهية إليها إلى العلة، لأن الماهية ما لم تكن محتاجة لم تكن العلة توجبها، إذن إنما العلة توجبها لأنها فقيرة محتاجة، وحاجة الماهية إلى العلة يتوقف على إمكانها، لأن الإمكان نقول هو مناط الاحتياج، وإلا إذ لو لم تمكن بأن وجبت أو امتنعت استغنت عن العلة بالضرورة، لأن مناط الغنى عن العلة الضرورة والوجوب، فلحاجة الماهية إلى العلة توقف ما على الإمكان بالضرورة، أن مناط الاحتياج هو الإمكان، ولو توقفت يعني حاجتها إلى العلة مع ذلك على حدوثها، وهو وجودها بعد العدم، سواء كان الحدوث، لاحظ هنا، ولو توقفت مع ذلك، ماذا تفهمون من قوله مع ذلك؟ لاحظ ولو توقفت، لاحظ فلحاجتها أي حاجة الماهية إلى العلة توقف ما على الإمكان بالضرورة، ولو توقفت مع ذلك يعني مع الإمكان المفروض، ولو توقفت مع الإمكان على حدوثها، يعني نقول مناط الاحتياج هو الإمكان، ولكن الحدوث نأخذه إما كشرط أو كعدم مانع أو كمقتضي مثلا، وهو وجودها بعد العدم، لاحظ بقرينة، سواء كان الحدوث علة والإمكان شرطا، أو عدم الحدوث مانعا، أو كان الحدوث جزء علة والجزء الآخر هو الإمكان، أو كان الحدوث شرطا، واضح الفرق بين الشرط والمقتضي وعدم المانع، يعني كما في النار نقول عدم الرطوبة هو عدم مانع، واقتراب الورقة إلى النار هو الشرط، والمقتضي هو نفس وجود النار. أو كان الحدود شرطا أو عدم الحدود الواقع في مرتبته مانعا، فعلى أي حال مهما طرحت عنوان الحدود يلزم تقسم الشيء على نفسه بمراتب، يعني بخمس مراتب كما بينا. إذا اعتبرت المحتاج 1، 2، 3، 4، 5، وإذا اعتبرت من هنا لزم 4 مراتب، فيلزم التقدم ب4، ب5 مراتب، لأنه تقول هكذا: حدثت فاحتاجت فأوجبت فوجبت فأوجدت فوجدت فحدثت. فتقدم الحدوث على نفسه، لاحظ بكم مرتبة؟ 1، 2، 3، 4، 5. وكذا يعني ماذا وكذا؟ يعني يلزم تقدم الشيء على نفسه بمراتب. لو كان وجوبها، أي وجوب العلة، لأن قلنا لاحظ وجوب العلة، لو كان وجوب العلة يعني فوجبت، أو إيجاب العلة يعني فأوجبت، لها هو علة كل حاجة بوجهه. يعني يقول حتى لو قلنا هكذا، لاحظ لو قلنا هكذا، لو قلنا هنا فأوجبت فاحتاجت فأوجبت، لزم تقدم فأوجبت على فأوجبت بمرتبة. ولو اخترت لا فوجبت، قل فوجبت فاحتاجت فأوجبت فوجبت، لزم تقدم فوجبت على فوجبت بمرتبة. ولو اخترت لا فأوجبت، قلت هكذا: فأوجدت فاحتاجت فأوجبت فوجبت فأوجدت، لزم التقدم ب3 مراتب، وهكذا. أو إيجاب العلة لها وعلة الحاجة بوجهين. إذا حاصل الدليل أن الحدوث ليس مناط الاحتياج، لأن لازمه تقدم الحدوث على الحدوث، تقدم الحدوث على الحدوث. إذا جميع هذه المراتب لا تصح، إذا لا يصح إلا أمكنت، لأنه لا يلزم منها. لاحظ ماكو أمكن الثاني حتى نقول تقدم على. فلم يبقى شيخنا إلا أن يكون الإمكان وحده علة للحاجة، إذ ليس في هذه السلسلة المتصلة المترتبة عقلا قبل الحاجة إلا الماهية وإمكان الماهية. بقية الكلام يأتي.